قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، طيب، في سورة المطففين إحنا كنا توقفنا عند الكلام عن الأبرار، وقلنا إن لو الإنسان نجح ان هو يكون من الابرار، او لو نجحنا نبني النمط الشخصي اللي هو نمط الانسان البر، فهذا الانسان البر او الانسان اللي من الابرار الى حد كبير هيبقى حل لكثير من الانماط السيئه، زي نمط المطفف وزي نمط اللي يكفر نعم ربنا وانماط اخرى. فده اخذنا ان احنا قلنا برضو باي وي يعني، او يعني بما ان احنا كده في النسق ده وكنا عايزين نتكلم عن البر في الحج والعمره فاتكلمنا عن البر بتفصيل يعني من كتاب طريق العمل الميسور الى الحج المبرور، وخدنا الحمد لله خلاصة معنى البر الى حد كبير بفضل الله. عرفنا البر في اللغة، وعرفنا البر في الشريعة، عرفنا البر المخصوص في الحج، وعرفنا البر بشكل عام. بقي بقى الحتة اللي هي مهمة بالنسبة لنا يعني، وخصوصا في هذه النقلة ناحية العودة لسورة المطففين يعني وتفاصيلها. فقلنا هنشوف بقى صفات الأبرار. في صفات الأبرار احنا يهمنا صفات العامة للأبرار بشكل عام اللي جت في كتاب الله، علشان انا احط قدامي مصفوفة صفات ان اجتهد ان انا يعني اصل ليها. زي ما قلنا المهم قوي النواهي اللغوية النواهي اللغوية، اما الصدق على كلام الفارس او التوسع والزيادة والانبساط على كلام الراغب الاصفهاني. فده معنى محتاج يبنى الانسان دايما ما يضيقش على نفسه في الخير، دايما الخير يعمل ايه؟ يوسع يزيد في الخير، يعني يعتاد المساله دي. ولذلك احنا دايما بنلاقي اصلا الشريعه او في الوحي كتير قوي مساله ايه اللي بنسميها معادله الفضل والبذل والبخل، معادله الفضل والايه والبخل. المعادله دي حاضره كتير جدا في الايه في الشريعه. فالبر هو واحد من الحاجات اللي بتحل الاشكال ده، اشكال ان الانسان في داخله مركب على الميل للبخل، ماشي. ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون، واحضرت الانفس الايه الشحه. فالانسان عنده ميل للبخل، عنده ميل انه يبخل بوقته، يبخل بجهده، يبخل بماله، ولذلك هو محتاج يقاوم هذا البخل بالايه؟ بالبذل والفضل. ويمكن اكتر الصور اللي ناقشت المساله دي بتفصيل يعني كانت سوره الحديد تحديدا. سوره الحديد كانت ناقشت مساله الايه البخل ومساله الفضل دي. طيب، فالشاهد ان على مستوى النواه البنائيه انا عايز ابني في نفسي البر، يبقى لازم ابني فكره ان انا اكون دائما في جانب الفضل مش في جانب الايه البخل. يعني في جانب الفضل يعني في جانب التوسع والايه والزياده. انا مثلا بعمل طاعه، لا ازود، انا مش عارف الحاجه الفلانيه دي اجتهد ان انا اتي بها على ايه، على اوسع صوره ممكنه واحسن صوره ممكنه. على الكلام بتاع النواه البنائيه هي الصدق، فالانسان يفهم ان هو يجتهد على ان يبقى في تطابق ما بين ايه، ما بين اقواله وايه وافعاله. طيب، وفي مصفوفه صفات احنا هنشتغل عليها. هنبدا بس بمصفوفه الصفات اللي هي تخص البر في الحج، يعني عشان يبقى خلصنا الكلام في هذا النسق، ونيجي بقى لما هو اوسع لمصفوفه الصفات بتاعه البر في الحج. نقدر نقول اختصارا كده ان الابرار في الحج عندهم الصفات التاليه، ماشي، هنكتبهم مع بعض الاول كده وبعد كده نقف معاهم. طبقا للكلام اللي احنا قلناه، اول حاجه اطعام الطعام، تاني حاجه الثلج، ثالث حاجة طيب الكلام، رابع حاجة العجز، خامس حاجة التنزه، عن إيذاء الإنسان والحيوان، أو عن الإيذاء بشكل عام. سادس حاجة الصبر والسكينة والتؤدة. سابع حاجة إصلاح السرائر والظواهر. ثامن حاجة الصدق والوفاء. التاسعة الإخلاص والتجرد لله. العشرة التقوى والتنزه عن المآثم. 11 الالتزام بالأبواب التي شرع الله ومتابعة السنة. الالتزام بالأبواب التي شرعها الله ومتابعة السنة. 12 التواضع والإخبات والمسكنة لله سبحانه وبحمده. طيب أنا قلت الـ 12 بقى، أنتوا هتقولوا لي دلوقتي كل حاجة منين؟ الـ 12 دول اتكلمنا عنهم كلهم قبل كده، اتكلمنا عن أدلتهم واتكلمنا عن تفاصيلهم. اللي فيه اللي أنا الخلاصة إيه؟ إن أنا عشان تبقى عمرتي مبرورة أو عشان حجتي تكون مبرورة، فأنا محتاج إن الـ 12 نقطة دول أعمل إيه؟ أجتهد إن أنا عمرتي أو حجي يزدانوا بيهم، خلاص؟ يعني نركز بقى عشان دول يا جماعة كده هنعمل إيه؟ هيبقى كأنهم يبقوا مصفوفة تشيك ليست، تشيك ليست. عامل قائمة أنا كده مثلا حاطط فيها إطعام الطعام، أنا عملته ولا ما عملتوش، الثلج وهكذا، فتبقى دي إيه؟ مصفوف. بس ورا الكلام ده بقى أنا عارف البر بقى اللي هو إحنا اتكلمنا عنه، إن أنا إن أنا إما هبر الحاجة بتاعتي بكذا، أو يعني ده اتكلمنا عنه في الحلقة اللي فاتت. بس دول 12 حاجة أنا لازم أكون إيه؟ يعني ممكن أعتبرهم بالنسبة لي معايير، معايير إن أنا كانت حجتي أو عمرتي مبرورة ولا مش مبرورة، خلاص؟ الـ 12 المعيار دول. ايوه ده بالترتيب ده، حسب هذا الترتيب هنشوف مع بعض دلوقتي. طيب اول حاجه قلناها اطعام الطعام. ايوه الحديث لما سئل عن وما بره قال ايه؟ طعام الطعام وطيب الكلام. طيب اطعام الطعام يبقى لمين؟ للفقراء والمساكين والرفقاء والمسافرين، يعني الانسان ده ميدان. طيب الحقيقة مش المراد بس إطعام الطعام، يلتحق به كل ما يستطيعه المرء من صور الإحسان المادي. يعني هو إطعام الطعام قلنا عنوان أو مثال، إحنا قلنا النبي هدفه الإيه؟ التوضيح والتمثيل، مش هدف الحصر والتفصيل. يبقى لازم الحج ده أو العمرة دي يزدانوا بإيه؟ بما يستطيعه المرء من الإحسان الإيه؟ المادي. الإحسان المادي ده أحيانا مش لازم إطعام الطعام، ممكن سقيا الماء. النبي قال أفضل الصدقة سقيا الماء. مثلا أحيانا سقيا الماء، واحده مثلا تبقى ما تقول والله دايما واخده معاها مثلا البتاع اللي بتاخدها دي، وتجيب المايه مثلا الناس اللي معاها في الاوضه مش عارف ايه، يعني يبقى حريص على هذه المساله. فالمقصود صور الاحسان المادي كلها، وخصوصا اطعام الطعام. مثلا الاكل مثلا، واحده مثلا تجتهد تعمله لهم تجيبه لهم مش عارف ايه. يعني احيانا تلاقوا للاسف الشديد، يعني العرب عندهم كلمه لطيفه كانوا يقولوا خادم القوم سيده. يعني اصلا برضو انا بستغرب من الحته دي في بعض الناس صراحه. يعني ممكن تلاقي مثلا ثلاثة أربعة أخوات قاعدين مع بعض، تلاقي واحدة فيهم اللهم بارك مثلا خدومة وبتخدم دي ودي ودي ودي، ماشي دي كويسة تمام زي الفل احنا يعني دي. والتانيين بقى مثلا تحس كأنها مثلا على ايديها نقش الحن، معرفش ليه، بس المهم يعني بيقولوا انها ما بتقضيش مصلحة يعني، وتبقى قاعدة كده تاكل تشرب تنام تقوم ما بتقضيش مصلحة. يعني المفروض الناس تتناوب على ايه؟ او تتنافس في خدمة بعضها، تتنافس في خدمة بعضها، ان هو مثلا يخدمهم، والله فلانة دي مثلا عملت الشاي، طب انا مش عارف اقطع دي مش عارف نظافه الاوضه، طب انا هعمل ايه؟ ونجتهد. انما مثلا الجواب بتاع اللي هو ان حد يبقى قاعد ما كده الانسان، يعني هو الانسان حتى في بشكل عام يعني ما هو يسعى ان هو يكون خادم مش مخدوم، يعني يسعى ان يكون خادما لا مخدوما. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان مع الصحابه، لا هو يعني كان يجتهد ان هو يشاركهم في الايه؟ في الاشياء كما يعني قدر ما يستطيع صلى الله عليه وسلم. وكنا قلنا مثلا لما اتكلمنا عن عبد الله بن مبارك مثلا في الحج بتاعه، كان عبد الله بن مبارك مثلا يتفق مع الناس، يا جماعه مين اللي طالع الحج السنه دي؟ يقول له فلان وفلان، يجمعهم ويجمع منهم فلوسهم، خلاص ياخد الفلوس دي ويشيلها وبس، يشترط عليهم ان انا اللي هخدمكم، احط الاشتراط ده ان هو خلاص هو امير القافله بتاعه الحج. وطبعا احنا كلمه لما يجي امير امير امير نتخيل بقى للاسف الشديد يعني قاتلهم الله بسبب تشويه بعض المصطلحات الشرعيه، بسبب بقى مش عارف اللي بيجيبوهم الارهابيين المتطرفين، الامير الامير امير الجماعه والهري ده كله. لكن دي لفظه شرعيه مطلوبه والنبي أمر بيها، قال إذا كنتم ثلاثة فأمروا واحدا لئلا يتأمر عليكم الشيطان. فهي في هنا فايدتين، في فايدة شرعية وفي فايدة اجتماعية. فايدة شرعية ازاي؟ ان الناس اللي ليهم حد كده متفقين ان بنرجع له ربنا بيصرف عنهم الخلاف، بيصرف عنهم نزغات الشيطان. ركز في دي عشان دي ما تنتبهش ليها احيانا. احنا بنتخيل ان هو ايه، بما ان هم خمسة وليهم واحد مسؤول فكده اختلافاتهم هتقل، يعني بحسبين ولا الألم. لا، مش بالولا ولا الألم، هم بمجرد ان اطاعوا الله، اطاعوا امر الله، ربنا يصرف عنهم الشيطان. قال لي قال لي يتأمر عليكم ليه الشيطان. فالنبي قال اذا كنتم ثلاثة، ثلاثة لازم في واحد مسؤول. احنا ثلاثة، وخصوصا في السفر، ماشي، الناس مسافرين رايحين مشوار مش عارف ايه. طب احنا الثلاثة يا جماعة، ها مين امير السفر؟ فلانة. خلاص فلانة دي يبقى دي بقى مثلا احنا نقول ايه، هنمشي مثلا، هنمشي قطر ولا هنمشي اتوبيس؟ فواحدة قالت قطر، واحدة قالت اتوبيس، هي قالت اتوبيس، خلاص نمشي اتوبيس. خلاص هي بتبقى شخص ايه مرجح. طب نعمل كذا امتى؟ نعمل كذا. خلاص فيبقى في حد هو بس طبعا عنده بقى هو عنده المسؤوليه. طبعا ما نختارش بقى مين يا جماعه الامير بتاع مش عارف ايه، الامير ده نختار الدكتوره فلان، انسانه وجيهه كده ولطيفه، بس وجيهه ولطيفه واتمه ما بتقضيش مصلحه. لا، ده هو ده يبقى الخدوم اللي فيهم، يبقى الشخص اللي ايه، اللي هو الحكيم الخدوم. انه مش مجرد ان هو يكون وجيهه خلاص، ممكن وجيه بس ما في ناس مثلا عندهم فردانيه وذاتويه غير عاديه، عندهم انانيه بشعه، تلاقيه مثلا معاه مجموعه هو بيفكر في ايه، في نفسه، ما بيفكرش في المجموعه. انما هو الشخص اللي هو يختار ده لازم يكون هو ايه، يكون هو لا بيهتم بالاخرين، بينشغل بيهم، هو يعني مهتم بمصلحتهم، حريص عليهم. المهم، فدي سنه، اصلا وامر نبوي. فامروا واحدا لئلا يتامر عليكم الشيطان، النبي امر بكده اصلا. حتى الصحابه في مره في معركه من المعارك هم حصل اشكال لمن، فالنبي اصلا انكر عليهم، يعني اما كنتم لتعمدوا لواحد منكم فتؤمروه عليكم فتفعلوا وتفعلوا. يعني هم الصحابه دول كان عندهم واحد النبي صلى الله عليه وسلم امره، فحصل امر ما فاستشهد او ما بقاش موجود فريق، فهم يعني طب ما هنامرش حد وبتاع لما نيجي نستأذن. النبي انكر عليهم ان هم ما اجتمعوش ما بينهم وعملوا ايه واختاروا واحد. النبي فرح جدا جدا جدا لما في غزوه مؤته الثلاثه اللي هو حاططهم للاماره، ثلاثه ايه خلاص استشهدوا، وفرح جدا لما اتفقوا على سيدنا خالد. وسيدنا خالد الثاني برضو ما عادش يتورع ورع كاذب، لا وعفوني ومش عارف ايه، او مثلا انتوا جايبيني واحنا بننهزم، مفيش كلام، ما تورعش ورع كاذب. هم اجتمعوا اشاروا بسيدنا خالد، وسيدنا خالد ايه تصدى للمشهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم اثنى على الفعل ده جدا جدا جدا، قال ثم يستلم الرايه خالد فيفتح الله على يديه. فاثنى على الفعل ده، اثنى على ان هم ما سابوش نفسهم بدون ايه، بدون حد مثلا يتامر عليهم، واثنى على سيدنا خالد ان هو عمل ايه، انه قابل الايه، قابل المهمه دي في هذا الظرف الصعب، ما عادش يتورع ورع كاذب. يمكن لذته بسبب طبعا، فاقصد دي بركه طاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناس برضو في اوقات ياخدهم بقى الورع الكاذب بقى، لا اصل مش عارف ايه، اصل كذا، لا حد يقول يا جماعه معلش احنا لازم في مين المسؤول، بلاش كلمه الامير عشان هتزعق، مين المسؤول؟ خلاص فلان. طب لا ما حدش، خلاص يا جماعه المسؤول. ليه؟ عشان يمنع الشيطان على قد ما يقدر من الاجتماع ده، ان لو ما عملش كده الشيطان هيتسلط عليه. انما لما يكون في هو لون من النظام، فاقصد هي ليها فايده شرعيه، صرف الشيطان عن هذا التجمع، وليها فايده ايه، وليها فايده بقى اجتماعيه، بشكل اجتماعيا احنا عارفين ان في حد من ايه نرجع له، في حد هنتفق على حاجه ونمشي مع بعض، مش كل واحد كده مع نفسه بدماغه. دخلنا في القصه دي، ايوه عبد الله مبارك صح. فكان بيشترط عليهم ان هم لو احنا طالعين، هو طبعا اشترط عليهم الاماره، اماره الوفد، عشان يمشيهم بصوره معينه، يعني هو شيء يعني حابب الافضل ليهم عشان الامور ما يكونش فيها اختلاف، ويشترط عليهم الخدمه. ان انا مسؤول عن الاكل والشرب واللبس والخدمه، انا مسؤول عن ده، فيشترط عليهم هذا الكلام، ياخد منهم الفلوس تمام، ويفضل يعني يخدمهم احسن خدمه ممكنه فعلا، وخلاص يروحوا ويحجوا وتمام وزي الفل ويرجعوا، وبعد ما يرجعوا كل واحد ايه بعت له الفلوس في بيته، الفلوس اللي دفعها في سرته هي هي يجي بعتها له بيته. وانا كان ربنا موسع عليه، لان هو كان عبد المبارك مثلا كان من الناس اللي ما اللي مذهبه ما فيش حاجه اسمها الولاه والملوك والكلام ده خالص، كان مثلا هو ربنا موسع عليه في التجاره وشاطر فيها، فكان لما يسال عن التجاره يقول الا يتمندى لبين الملوك، عشان ما يجيش الملوك دول يعملني زي الايه، يعملني محتاج نزل المنديل يمسح بيه وسخ ايده ويرميه، فبيحس بالعزه دي ان هو ما مش ايه ما مش محتاج لحد. وبرده بقى ما كانش زي بعض الافاضل والفضليات اللي يقول لك ايه، هو انت يا عم مشغول في التجاره ليه ومش مشغول عن الطاعه، يقول لك لئلا يتمندل بين الملوك. طب وانت الملك هيتمندل بك على ايه، على ايه حسره، ما انت مثلا لا عندك علم ولا عندك، انما مثلا عبد الله المبارك كان ايه في العلم، ايه في الجهاد في سبيل الله، ايه في وعنده وقت مخصصه، عنده مثلا ساعة ساعتين مخصصة في ايه؟ للايه؟ للامر ده. انما هو طاقته كلها رايحة لنصرة الدين في العلم وفي غيرها، وعنده ساعة او ساعتين بايه؟ وفي كمان ناس اللهم بارك شاطرين، شاطرين حتى في اللي بيسموه الباسيف انكم. يعني اللهم بارك مثلا شاطرين بعد وقت بيعملوا ما يسمى الباسيف انكم، اللي هو الدخل السلبي. اللي هو دخل السلبي ده ما بياخدش من وقت كتير وجهد كتير، بيتعب شوية مثلا في فترة ما وبيأمن دخل بصورة او باخرى، فيبقى في الباسيف انكم ده. ففي ناس شاطرين في هذه المسألة، ومعظم البيزنس من او التجار الشاطرين عايشين بمسألة الباسيف انكم دي، ان هو خلاص حاجة ما بتستهلكش منه وقت. انسان مثلا كواليفايد مثلا يعني مثلا احنا عندنا في الطب ممكن تبقى كواليفايد لمستوى ما ويبقى عندك اسمك، فاسمك ده بتاخد عليه فلوس بس، ده مثلا منحة من المناحي، اسمك بتاخد عليه فلوس، خبرتك بتاخد عليها ايه فلوس، فاصبحت انت ما بت ايه ما بتبذلش نفس الجهد انت بقيت بتبذله في الايه في الاول. ازيك انا بستغرب من الناس اللي ما شاء الله وخبراتها وتتطور ومش عارف ايه، ويقعد 20 سنه 30 سنه لغايه ما يموت ويقعد برضه يقضي يومه كله في العيادة. يعني خلاص بقى المفروض في مرحله فيها بس في انكم، ايا كان اقصد في حاجه مرحله فيها بس في انكم بقى، عشان يفرغ نفسه اكتر لايه، يعني يفرغ نفسه اكتر لهو لمساله اخرته بقى ولا دينه. المهم يعني ده كان منهج، هو منهجهم بشكل عام. فالشاهد هنا اللي اقصده ايه، احنا ليه جبنا سيره عبد الله المبارك رحمه الله، عشان فكره ان الانسان في الحج والعمره هو لازم يبادر الاحسان للاخرين، يبادر الاحسان ليهم. انما مثلا الاخت اللي هي ايوه كتعه، هي الكتعه دي انا عمال ادور على كلمه كتعه دي مش عارف، ايوه الكتعه دي هم مش هيعرفوها في المغرب وتونس، بس هي كلمه يعني واحده كده ايه، عامله زي مشلوله يعني، اي زي مشلوله، بس هي مشلوله بارادتها بمزاجها بارده مثلا. ايه هي كتعه، هي ما تجيش الا كتعه، هي حاجه كده والله بجد، مش يعني انا مثلا عمال اقول بارده مش جايه برد، كسوله لا مش كسول، هي كتعه ما جلاش الا كتعه دي، هي كتعة دي بتحس انها مصفوفة صفات، يعني هي كوكتيل حاجات في بعضها كده، كسولة على بردة على تلمة على مثلا فيها كده حاجات، مش هي كتعة بس جيش الا كتعة. خلاص حط ده في القاموس المصطلح بتاعك، فتبقى تلاقي مثلا الاخوات مثلا دي مثلا يبقى مثلا قاعدة مثلا في اوضة فيها ثلاث اربع اخوات، ومثلا واحده مثلا كبيره في السن مثلا ربما زي والدتها ومش عارف مين، والكبيره في السن دي تقوم مثلا تغسل الاطباق ودي قاعده مش عارف بتعمل كده في الموبايل، ومثلا تيجي الست مثلا الكبيره دي اه يا بنات مين اللي يشرب شاي، حد يشرب شاي اخوات، شاي سكر خفيف يا حاجه مش عارف، هي دي الكتعه بقى برضو، لان فيها ما عندهاش دم برضو، الواحد يتكسف ان حد كبير يخدمه، يتكسف ان حد كبير يخدمه اصلا، يعني مش ما ده فضلا عن غيره يعني تمام. فالمهم بيبقى الانسان اصلا السوي هو يحب يخدم مش يخدم، يعني يحب يخدم مش يخدم. فاللي اقصده ان برضه بيبقى الحج والعمره فرصه ان الواحد يشوف نفسه. انا لما اسكن مع ناس مثلا او اتعامل مع ناس وليهم كده اللهم بارك مثلا ده بيعمل، انا هم بقوا مرايه بشوف فيها نفسي، بشوف فيها قد ايه مثلا لا انا ما بخدمش حد، قد ايه فعلا انا ما يهمنيش الا نفسي، قد ايه انا مثلا متمركز حوالين ذاتي، فبتبقى فرصة كويسة للإنسان يشوف في نفسه سواء عيوبه أو يشوف إيه مميزاته برضه، مميزاته دي ويطورها أو ينميها. مهم. نعم. لا بروتة دي بتبقى بروتة دي كسولة أكتر، يعني بروتة دي بتقعد ما بتقضيش مصلحة، إنما الكتعة دي تقدر تقوم بس هي كتعة بس هي ملهاش حل إلا إنها كتعة هي بس. أكتع. أيوة راجل أكتع. المهم يعني الخلاصة إن هي الفكرة، بس فكرة إن نخلي مثلا فترة زي فترة الحجة والعمرة تبقى فرصة إن الإنسان إيه يرى نفسه. أنا حتى بقول حتى مش في خدمة اللي هو حتى في خدمة من لا تعرف، مش خدمة من لا تعرف. أنا مثلا بستغرب ألاقي مثلا إيه واحد مثلا ماشي ومشى مثلا واحد قدام واحدة مثلا قدامه كبيرة في السن مثلا في الإيه في المحطة ولا بتاع وشايلة شنطة وعمالة شايلة شنطين بصعوبة، والبني آدم البارد التلم ده يعدي ويسيبها وإيه ويجي ماشي. أنا هو حتى في خدمة من إيه من لا تعرف، أنت ماشي مثلا في الشارع وبتاع ولقيت واحدة ست مثلا شنطة ولا بتاع، ممكن يا حاجة يا طبعا ممكن تخاف تديهالك لتسرقها وتمشي بس خلاص لو نفسها سامح أنت اعرض، نفسها سامحت خلاص خير يعني ما أنت اعرض ما. طيب فأول حاجة إحنا محتاجين تتجلى في زي ما قلنا مسألة طعام الطعام، وطعام الطعام زي ما قلنا مثلا الفقراء والمساكين والرفقاء والمسافرين، وبعدين نطلع منه الاحصار الاحسان المادي بشكل ايه بشكل عام، في لان ممكن الانسان ما يتيسرلوش طعم الطعام خلاص ما يقولش والله يعمل حاجه من جنسه تمرايه شوكولاتايه حاجات فعلا يعني يحرص على الحاجات دي، يعني هو انسان ما يقدرش على الحاجه لان هو فعلا يحط ما بين عينيه دايما فكره ايه والله نازل مثلا وهو كل مثلا بيجي طالع مثلا عنده الناس في الاوضه يجيب مش عارف لده شوكولاتايه يجيب لده بسكوتايه، بس يحرص على انه يفعل المساله دي ان ربنا يراه من فوق سبع سماوات مهتم بتفعيل هذه الايه هذه المساله. مثلا علب التمر مثلا ومثلا يوزع على الناس مثلا من بصوره او باخرى، يعني يحرص انه يفعل لان ده هو بيستخرج من الانسان اشياء، ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون، ان هو بيخرج من الانسان اشياء بيخرج منه افات في نفسه بيعلمه البذل والايثار وحب العطاء. طيب ده بالنسبه لطعام الطعام. احنا قلنا بقى اهم اهم اهم ما ينصرف له اطعام الطعام هو الثلج، عشان كده جبناه احنا ايه وراه لانه من جنسه خلاص، فالاهم هو الثلج، فبرضه لان احنا لازلنا في ايه في اطعام الطعام فعشان كده بنروح للثلج اللي هو سيلان ودم الايه او دماء الايه الهدي. فاجتهد العبد في ان يكون له افر حظ من ذبح اكثر وافضل عدد من الهدي، ومن لا يملك مالا ينوي بقلبه لقوله صلى الله عليه وسلم وعبد اتاه الله علما ولم يؤته مالا النبي يقول فهو صادق النية، يقول لو كان لي مال لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيتي فأجرهما سواء. دي مسألة مهمة برضو، مسألة ايه ان حد يقول والله انا كان نفسي والله يكون معايا فلوس افطر الناس اللي في الحرم دول كلهم، نفسي يكون معايا فلوس اعمل كذا. كان الانسان ده اذا كان صادقا فليفعل مما يستطيع. انا كنت بقول قبل كده برضو مثلا واحد النهاردة يقول لك مثلا والله لو معايا فلوس يا اخي ده انا مش عارف اصرف معاك كام، يعني لو معايا مليون جنيه هتطلع منهم كام؟ هتطلع منهم 100,000. خلاص طلع من العشرة جنيه، طلع من العشرة جنيه. لو ما طلعش الجنيه من العشرة جنيه مش هطلع المئة ألف لما يجي طلع المليون، بل بقى أبعد من كده إن الجنيه ده يكتب 100,000 سبق درهم 100,000 درهم. النبي قال كده صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم، والحديث ده نص في هذه المسألة. فمش مجرد إن هو بيقول والله بيتمنى والله انا كان نفسي يكون كذا فاعمل كذا، لا انه يعمل من الايه مما يستطيع. زي ما انا كنت بقول دلوقتي مثلا حد ما يقدرش يطعم الناس ايه ما يقدرش يطعمهم مثلا الفطار كامل، خلاص يا سيدي هات مش عارف كيلو موز مثلا وانت معدي ودي الناس اللي معاك، هات يعني بس يفعل شيء من ايه مما يستطيع. لو ما عملش ده يبقى هو كذاب، يبقى كذاب اصلا، وما يستهينش باللي عمله ده لان ربما ده يسبق ال 100,000 لما يكتب له ايه 100,000، لان احنا المضاعفه لا يعلمها الا الله. يعني هو ربنا قال ان المضاعفه للناس كلها ايه حسنه بعشر امثله، سنبله انبتت سبع سنين في كل سنبله 100. احنا اخر حاجه عارفينها في الارقام كام؟ 700، ده اللي احنا عارفينه على قدنا احنا. لكن بقى ربنا قال بعدها والله ايه يعني في ناس هيبقى 7,000، في ناس هيبقى 700,000، في ناس عمل من اعمالهم كده ربنا هيجعله 7 مليون، عمل يبقى بسبعة مليون يضاعفه له 7 مليون. 7 مليون دي بقى ليه بقى؟ هو بقى البني ادم لو عرف ربنا وعرف فقه التجاره مع الله هيعرف ان في لقطات كده هي دي ام 7 مليون، هيعرفها بقى، يعرف ان هي دي ام 7 مليون. بس دي محتاجه ان الانسان يعرف ربنا كويس، ماشي، وهو يعرف كويس ميادين الطاعه وتفاضلها، فيعرف ان في لحظه هي دي بقى ام 7 مليون ما يفوتهاش. انما احنا على اقل التقديرات عندنا لغايه 700، يعني عندنا وعد صريح لغايه ايه؟ لغايه 700، ده اخر رقم نعرفه، لكن فيه ابعد من كده. وده حقيقي، هو مثلا الصحابه يروحوا بدر فيتقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، دي مش 700 دي سبعات ما بتنتهيش، واضح؟ الصحابه مثلا في بيعه الرضوان يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، فخلاص كده لقد رضي الله عن المؤمنين. فهي دي بقى، ده كمان في لقطات اللي هو الانسان يعملها، انت ايه؟ اعمل ما شئت فقد غفر لك. لذلك فقه الانسان في المساله دي انه يعرف المواطن اللي وقف فيها لله، يعني مهما طرأ عليه من شيء بعد يكون داخل في المغفره، داخل في تجاوز ربنا عنه. ودي مش هتلاقوها في الاعمال اللازمه، حته جدا غششها لكم، مش في الاعمال اللازمه، يعني ما تلاقوهاش مثلا في ركعتين بصليهم، في تسبيحه بسبحها، في خير بعمله، في الاعمال المتعديه. لان كل اللي ورد به النص من الحاجات اللي فيها كانت في الاعمال المتعديه. وكمان بقى اكتر واكتر ازيدكم كمان من شعر بيت في اللي فيها نصره للاسلام صريحه، وازيدكم من شعر بيت ثالث اللي فيها نصره ايمانيه، اللي فيها نصره ايمانيه، لان ده بقى الاعظم على الاطلاق عند الله، الاعظم على الاطلاق عند الله. ان اللحظه دي بقى هو الانسان ايه؟ ساهم بايه؟ يعني ساهم بوقت، بجهد، بمال، بفكر. اللحظه دي ممكن تبقى لحظه فارقه، خلص كل حاجه. فلذلك اللي يتاح لي شيء من ده، ولا مثلا يفتح لي باب من ده، ما يفرطش فيه ابدا. انفقه ايه؟ الانفاق العام، مش في سبيل الله. مفيش حاجه اسمها اسراف في الانفاق في سبيل الله، الانفاق في سبيل الله لا اسراف فيه البتة، مش حاجه اسمها اسراف فيه. الانفاق في سبيل الله لا يدخله الاسراف. كل ما فيه في الشريعه في الوحي نهي عن الاسراف فهو في النفقه العامه، النفقة الدنيوية، النفقة اللازمة الواجبة، ده اللي في الإسراف، اللي هو النفقة العادية بتاعتنا. إنما الإنفاق في سبيل الله ليس فيه إسراف. يعني لو عبد طابت نفسه بأنه يخرج ماله كله في سبيل الله، كده أسرف؟ ما أسرفش. أربع مرات سيدنا أبو بكر عملها، وماله ده ما كانش مثلا اللي هو مطلع 2 جنيه. ما مثلا مرة كان ماله ده 40,000 دينار. رقم ضخم، ضخم. والدينار ده كان تقريبا يوازي حوالي 4.5 جرام ذهب، 4.5 جرام ذهب. يعني رقم كبير. غير حاله احتضار في غير حاله احتضار الكلام ده، لا لا، حتى في دي اذا طابت نفسه ما فيهاش حاجه. الاحتضار اذا طابت نفسه ما مش هيبقى للورثه شيء. لا، ليس ده هو يستحب لي انه يعمل كده، لكن اذا طابت نفسه بانه ما يسيب لهمش ما يسيب لهمش، هو حر. انا بقول اهو يستحب لي يعمل كده، بس اذا طابت نفسه ما تتركهمش ما تتركهمش. انت ممكن انت تبقى خايف ان انت من وراك يستعمل في معصيه ما يطاعش بربنا، ده مالك، خده زي ما انت عايز. وحسب هو نيته ايه، هو بيخرج الكلام ده في سبيل الله ربنا يتولاه. هو سيدنا ابو بكر لما مثلا لما سئل ما تركت لهم، قال تركت لهم الله ورسوله. ولذلك برضه هو مهم ان الشخص ذاته يكون اللي عنده في البيت هم ايه؟ فاهمين الكلام ده. وعادي هو سيدنا ابو الدحداح لما يقول لها يا ام الدحداح خرجي فقد اقرضت حائطي ربي، هو عارف انه متجوز غرباء؟ متجوز واحده اوقه؟ هتقعد تبكته طول عمره؟ لا، ما هو عارف انه متجوز امراه صالحه هتفرح بان هو بيعمل ايه؟ بانه يستثمر لهم في الاخره. فهي بتبقى غلطات بيترتب عليها غلطات. هو غلطه ان هو اتجوز واحده اوقه مثلا ولا غرابه بتاع دنيا. ودي هتفضل. ولذلك انا كنت بقول مثلا هو فكره ان الراجل يتجوز امراه صالحه ولا مرة تتجوز واحد صالح ليه؟ الناس بتتخيل بس عشان فرح يبقاش فيه مخالفات شرعيه. يا ست هادي، ده لسه كل قرارات الحياه بعد كده هيفرق فيها ده صالح ولا مش صالح، وصالح بجد فاهم الدين ولا طقوسيه، هيفرق. كل قرارات الانسان في الحياه بعد كده كلها هيفرق فيها، هيفرق فيها. تيجي لحظه مثلا نصر الاسلام وتقول له انا نويت اخرج مثلا عن مش عارف المالي الفلان، واحد لا توكلي على الله والتاني لا. واحد مثلا ان هي مش عارف انا ابني ده مش عارف هيعمل كذا، والله ايه رايك مثلا ننزله لكذا، ايوه والتاني لا. يعني المساله مش مساله ايه، مش مساله واحده هتتجوز واحد ملتزم عشان فرحها مش شوم خلفاء، ولا واحد يتجوز واحده ملتزمه علشان خاطر مش عارف ما تقعدش تسمع اغاني في البيت وتجيب لهم الشياطين. لا، الموضوع ابعد من كده. الموضوع ان توجه في الحياه، الانسان يبقى عنده توجه في الحياه ان هو يريد الله والدار الاخره، يريد الله والدار الاخره، وبناء عليه في ارادته لله والدار الاخره هيبقى بيعمل ايه؟ بيساعد اللي وراه كله على طاعه ربنا. ان الرجل يكون بيعين المراه على طاعه ربنا وهي بتعينه على طاعه ربنا. واصلا النبي صلى الله عليه وسلم في علامات السعاده، في علامات السعاده خلاص قال اربع من السعاده ماشي، قال وزوجه شاكره تعينه على امر دينه ودنياه. ساعده على امر دينه، يعني زوجه شاكره هي امراه صالحه. ده من النبي صلى الله عليه وسلم عد ده من ايه؟ ده من السعاده. من السعاده، يعني من اعظم ما يؤتاه العبد او يعطاه في الايه؟ في الدنيا انه يرزق هذه الزوجه، تلك المراه الصالحه الشاكره التي تعينه على امر دينه ودنياه. في دنياه بقى تعين، هو يجي مثلا طاعه تقول له توكل على الله ربنا يكرمك، عادي ربنا مش هيضيعنا. ما هو شفنا ستنا هاجر هنا، ستنا هاجر قالت له ما هي بتاكد بس، الله امرك بهذا خلاص اذا فلن يضيع، يلا مع السلامه. واحد تاني بقى ده كانت هي اصلا ما كانتش هتمشي معاه من الاول. يعني من الاول انت رايح فين؟ مودينا فين؟ قول لي رايح فين؟ قول لي رايح فين؟ من الاول ما تمشيش معاه. انما هي زوجه ماشيه معاه ومش عارفه هي بيحصل ايه. يعني يلا معايا يلا معايا يلا معايا، مش مسافه قليله، هم جايين من الشام لهنا. اتكلم مثلا مينيمم في 2000 كيلو متر مربع. يعني حاجه مثلا تقطع في المتوسط بيقطعوا 50 كيلو متر مربع في اليوم. يعني انت بتتكلم كده في ايه؟ في حوالي ادي 10 10 10 مش اقل من شهر. يعني حوالي 40 يوم مينيمم. مينيمم شهر ونص. شهر ونص مسافرين. شهر ونص مسافرين هي مش عارفه ايه؟ احنا رايحين فين؟ كابي معايا اركبي معايا مسافرين تمام زي الفل عايشين الشهر ونص اخر حلاوه. مش بقى منكده عليه من اول 15 دقيقه. ولما جه سابها خلاص سابها بس الله امرك بهذا. طيب خلاص فلن يضيع. فهي هو مثلا بقى هي المراه الصالحه فكره واحده مثلا كاتبه على الفيس بوك بتاعها المعتزه بديني اميره باخلاقي. لا مش الهري ده. ان هي فعلا امراه ايه؟ لا امراه فعلا صالحه مش وصالحه يعني توجهاتها اخرويه. وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الايه؟ الآخرة. مش صالحة على مستوى نسكها الشخصي، ممكن تلاقي واحدة نسكها الشخصي ما شاء الله مصلية، ما شاء الله صائمة، قائمة، حلوة قوي، بس توجهاتها مش أخروية. قلبها معشش فيه الدنيا وحب الدنيا وحب الزينة أشد من أهل المعاصي. إنما مش بالحاجات دي بس. إنما الاستقامة أو الصلاح هو الإيه؟ التوجه. وخصوصا المرأة إن كنتن تريدن الله ورسوله هو إيه؟ والدار الآخرة. بس لما كان يرجو الله واليوم الاخر يبقى حد همه ربنا، همه الدار الاخره، شاغل باله بالدار الاخره قوي. فلذلك دي اهم نقطه. يعني انا كنت مثلا اقول للشباب اقول مثلا الاخوات واحده او واحد بيقعد مع حد مش عارف المقابلات بتاع الجواز دي يقعد بقى يقعد يهرف كلام ملوش لازمه في اي لازمه. يا باشا اول حاجه تقيمها هم الاخره. هم الاخره، هم الدين. البني ادم ده الدين يعني عامل ايه عنده؟ الاخره عامله ايه؟ انما الهري بقى بتاع تعملي ايه لو زعقت فيكي وجيت متضايق من بره مش عارف ايه؟ طب ما هتقول لك ايه؟ هتقول لك هحتويك وامتص غضبك وابتسم في وشك، وهتشوف انت الابتسامه دي ان شاء الله بعد كده. ما هو هري ملوش لازمه ما كده. انما الانسان يتناقش مع شخص يبقى بيستبين منه ايه؟ هم الاخره، هم الدين. الى اي مدى هو مهموم بالايه؟ بالاخره، ولا اي مدى هو مهموم بالدين؟ ليه؟ لان دي نقطه النجاه الرئيسيه. نقطه النجاه الرئيسيه ازاي؟ من جعل الهموم هما واحدا هم الاخره، في روايه هم الميعاد، كفاه الله سائر الهموم. يبقى ده ايذان بان الحياه دي هتبقى زي الفل. ايذان بان الراجل ده كل اللي هيعترضنا مش ايه؟ شايف فيه مشاكل، والست دي كل اللي اعترضنا شايف فيه مشاكل. ده وعد، وعد اللي هو مكانه الاخره همه، جمع الله عليه شمل شمله وجعل ايه غناه بين عينيه، واتته الدنيا وجعل غناه في قلبي عذرا، واتته الدنيا وهي ايه زي الفل. الراجل اللي من النوع ده هيبقى كده، والست اللي من النوع ده هتبقى كده. انما بقى اللي هو بقى عايز غراب ولا اللي عايز غرابه، هو حر، هو حر حرفيا. فالناس بقى للاسف، انما بقى كلام تافه وسؤالات ملهاش اي لازمه وقعدات ملهاش اي لازمه في اي لازمه، وقعد تخوفات. الاصل النقطه الاساسيه هم الاخر، هم الاخر. حافظه قد ايه قران؟ سمعي لي والله العظيم. بس انت بتطلب علم؟ اه بطلب علم. تطلب علم فين بقى؟ كذا كذا كذا كذا. بتعمل مش عارف ايه؟ هم الاخره، هم الاخره. نقاش بحول ايه؟ هم الاخره، هم الدين. الشخص ده مهموم بالدين الى اي مدى؟ مهموم بالاخره الى اي مدى؟ هو ده اللي هو ده الاساس. مهموم بالدين بقى، بس بيصلي بيصوم بيعمل بيودي مش مهموم بالدين الى اي مدى؟ هو ده القصه. انما الهري ده كله ملوش اي لازمه في اي لازمه، ان كل ده بيروح. هو مثلا بيخلص تمام وبيصلي وبيصوم وزي الفل، بتبوظه او بيبوظه لو الموضوع واقف عند الايه، عند النسك. بيطلب العلم يعني اخره يعني بعد كده هيبقى بيطلب الرزق لو هي القضيه كده، عشان يوكل ويشرب نفسه، يوكل ويشرب عياله. فكل ده بيروح، كل ده بيروح. اللي ما بيروحش هم الاخره، انه هم جوه الانسان. اللي ما بيروحش اراده الاخره، هم الدين بيروحش من جوه الانسان. ان واحد ده اكبر هم هو شغله، اكتر حاجه شغلاه ان هو يخش الجنه، اكتر حاجه شغلاه ان هو ينصر الدين ده، ينصر كتاب ربنا. بني ادم عنده قضيه. انا برضو بستغرب من الناس اللي بتعيش مع ناس ما عندهاش قضيه دي. يعني برضو انا ما علينا، خلاص اللي راح راح، اللي خلص حاجه خلصها، ما علينا. انا بتكلم في ايه؟ في اللي جاي. لا اللي جاي ليه؟ ما انت جاي لك لما تيجي تجوز يوسف ولا تجوز فريده، ما انت برضه هتقعد تعيد انتاج بلاويك انت التاني، انت وبرضه ما فاهم. واحنا كده انت هنعيد انتاج بلاوينا لو احنا ما فهمناش، هنعيد انتاج بلاوينا، فاهمني؟ هننتجها مع عيالنا. ما هو جاي، ما هو مش هتنتجها مع عيالك يا سيدي، هتنتجها مع واحد صاحبك بيتوصيه، هتنتجها مع حد بياخد رايك. لا لسه بدري عادي. ما هم الصحابه نفسهم، كان خلاص في حاجات ايه قدريه، خلاص حاجات قدريه بقى، ما مش حاجات ما هو عرف. بس هم نجحوا ان الجيل اللي جاي ايه، كل اللي هم فهموه او تعلموه يطبقوه على الجيل الجاي. والا بقى فانت بتلاقي الشيخه فلان الفلاني واللي خربة الدنيا، تيجي مثلا بقى في جواز بنتها تلاقيها ايه، اسوأ من اي واحده عاديه. مش فارق خالص اللي هي تعلمته، مش فارق خالص اللي الشخص ده عرفه من دينه. واضح؟ فهو اللي الكلام ده مهم عشان الايه اللي جاي، اللي جايه ابني وابنك، بنتي وبنتك. ناس هتستشيرنا، هتاخد ارائنا. يبقى احنا نبقى خلاص، احنا نبقى فاهمين ان والله هو ده الخيار، والله لو استقبلت من امري ما استدبرت لفعلت كذا. فالنصيحه لوجه الله، المعيار الاهم على الاطلاق هو هم الاخر، ويجي من وراه، ويجي من وراه الايه الاخلاق، ويجي من وراه الانساك. بس هو ده المثلث ده كده، همه ايه وتوجهاته ايه فوق كده، ماشي؟ فوق همه كده وتوجهاته، هم الاخره وهم الدين. وحط هنا كده اخلاق، وحط هنا انساك، دينه وخلقه، بس تمام زي الفل. واحد برضو بيختار واحده يعمل ايه، يحط كده هم الايه، يحط هم الاخره بشكل اساسي برضو، وبرضو هي نفس المعادله. بس الست بقى ممكن يحط دينها قبل اخلاقها، لان النسك بيهذب الخلق، النسك بايه بيهذب الخلق. وفي الغالب النساء لما تبقى متنسكه، هتبقى اخلاقها حلو. في الغالب المتنسكات اخلاقهم حلو. ما اقصدش برضو المتنسكات الشيخ فلان الفلانيه، مش لا، اقصد المتنسكات واحده مثلا ليها ورد من قيام الليل اساسي، واحده مثلا الاذكار ما فيش مساس بيها، واحده مثلا اللي يعني متنسكه. والحقيقه صراحه ان التنسك ده في النساء اكتر منه في الايه في الرجال. المراه بتبقى يعني بتبقى في حاجه منتظمه عليها، اورات بتعملها، فالنسك يهذب الخلق. ولذلك في المراه انت ممكن ما تستبينش اخلاقها، بس سهل تستبين ايه انسكه. الراجل لا، الراجل الخلق قبل الايه، قبل النسك. ولذلك في المراه قال فاظفر بذات الدين، ما ماشي، بذات الدين والايه والخلق. المرأة قابلة جدا جدا جدا ان نسكها يهز بايه، يهز بخلقها، لانها مش عنيدة مش متمردة، بخلاف الرجل اللي ان الرجل يؤثر في المرأة ما لا تؤثر المرأة في الرجل، في يعني في بشكل عام لو هو عنده رؤية وعايز يغيرها بيغيرها يعني في الغالب. لو الراجل عنده الحمد لله رب العالمين ماسك بالخيوط يقدر فعلا بسهولة، لان هي المرأة ما عندهاش المقاومة كبيرة، ما عندهاش مقاومة التزكية كبيرة، انما الرجل عنده مقاومة التزكية كبيرة. يكفي بس ان هو حتى يعني نفسيا مش مراتي اللي هتنصحني، مش مراتي اللي هتعزني، مش مراتي اللي هتصلحني، الغالب على الرجال كده للأسف الشديد. المهم، فالشاهد ان القضية كلها في هم الآخرة. يعني ما يجي واحد يقول لك مش عارف ايه، هم الآخرة هم الآخرة هم الآخرة، وده المعيار الأساس، هم الدين كل حاجة بقى. فانت ممكن الانسان نفسه تطيب بان هو يخرج ويعمل ودي، بس ما يكونش حد عنده حد بيساعده، فهنا بقى هو ده اللي يحكم المسألة، ما يكونش عنده. المهم الخلاصة، ما فيش اسراف في الانفاق في سبيل الله، ما فيش اسراف في الطاعة، مفيش الكلام ده، مفيش حاجه اسمها حد مسرف في الانفاق في سبيل الله، مفيش حاجه اسمها حد مسرف. الاسراف ده في الايه، في الانفاق العادي. في بقى صور طبعا هي بقى مش اسراف، ده نروح لها مصطلح تاني، تطرف ان هو مثلا الانسان ده بيقعد يتنسك ويتعبد ومش عارف ايه، ما بيشتغلش وبيمد ايده للناس هو وعياله، ده تطرف بقى، ده انحراف اصلا، هو ده انحراف، مش ده بقى اللي نقول عليه ايه، ده مش اسراف. انما الاسراف ده واحد والله لا بيزود في الطاعه ويجي شويه على راحته، بيزود في الطاعه وبيجي على هو مثلا دلوقتي انا معايا فلوس وهشتري مش عارف الجزمه دي ولا اشتري الجزمه دي، فلا ممكن لا انا هاجل الجزمه، هشتري الجزمه الشهر الجاي بس هطلع الفلوس دي في سبيل الله. يعني ده الحاجات اللي من هذا النوع في معظمها ده مش اسراف، يعني هو مش اسراف في الاخير، لان هو الانسان بقى مطلوب منه يعمل لون من التوازن بقى شويه، يعني لون من التوازن، لا باس انه يعمل لون من ايه، من التوازن بقى، إن لبدنك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق إيه حقه. فكرة دي الصورة الأمثل. إنما ولذلك دايما القصة كلها قصة إيه، الحالة اللي أنت مستمر عليها إيه، وإيه اللي بيطرق عليك. يعني هو مثلا هل سيدنا أبو بكر كان طول عمره خارج عن ماله كله؟ لا، الوحيد اللي كان بيعمل كده الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه كان يطيق ذلك ويطيقه من وراءه. النبي طول حياته خارج عن ماله كله، سيدنا أبو بكر حاول يكون زي النبي فخرج عن ماله 4 مرات، والأربع مرات اللي خرج فيها كانت 4 مرات إيه؟ فارقة في تاريخ المسلمين، 4 مرات فارقة في تاريخ المسلمين قولا واحدا. مثلا الهجرة، هو اللحظة دي لحظة فارقة في تاريخ البشرية، لحظة البشرية كلها بتحبس أنفاسها ومنتظرة ما سيحصل، اللحظة دي إما هتكون كده إما هتكون كده. فمثلا في الهجرة، مثلا في تجهيز مثلا جيش العسرة، مثلا لحظة فارقة، لا خرجوا الصحابة، خرجوا مالهم، سيدنا عثمان كان ليه النصيب الأكبر في إيه؟ تجهيز الجيش، شوية الجهاز كله لوحده مش كبير، ده سيدنا عثمان في البئر، ولقوا برضه جهز جيش العسرة، بس هو جهازه، ما هو كان في نفس الغزوة لما النبي دعاهم للصدقة، لما جاب ماله كله، جاب نص ماله ووافق مالا عندي، كان نفس الكلام، إنها كان هم بيجهزوا 30,000 وخارجين لقتال الروم، برضه هو النبي كان بيجهز صلى الله عليه وسلم، عارف برضه بيقابل مين، ففي مثلا بيجهز هنقابل غطفان غير بيجهز هنقابل الروم، فالتجهيز هنا غير التجهيز هنا خالص، دي مسألة ودي مسألة. المهم الشاهد ان كان محتاج نفقات كبيرة الجيش في هذا الوقت يعني، فأقصد ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الوحيد اللي كان خارج عماله ايه كله طول الوقت، اللي كان بقية الصحابة كان بيخرج عن ايه ما يستطيعوا، حسب ما كانش ده طول الوقت، فهو بيخرج عماله كله في هذه اللحظة خلاص إذا كان يطيقه، وبقية الوقت بقى بتوازن، بس برضه مش توازن بتاعنا، إحنا مسرفين، إحنا مسرفين في أمر الدنيا، إحنا مزودينها في الدنيا خالص، ما كانش بتاعنا ده يعني. ما علينا. طيب كده الثلج، قلنا الإنسان في الثلج ده هو ينوي ما يستطيع. طيب النقطة الثالثة، طيب الكلام. طيب وطيب الكلام عايزين بقى نقول تفاصيل ازاي، يعني في منه لازم للنفس كالتلبية والتهليل والتكبير والتسبيح والاستغفار وعموم الذكر، يبقى ده طيب الكلام اللازم بتاع النفسي، وفي متعدي للغير تمام، واهمه اهم المتعدي للغير افشاء السلام قوليا وعمليا، قوليا وايه وعمليا، لان لما بيقول افشوا السلام ما يقصدش السلام القولي بس، يقصد السلام الايه الفعلي، يقصد السلم الاجتماعي. ماشي؟ فيقصد ايه؟ يقصد السلم الاجتماعي، السلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه وايه ويده. فهو اللي بواحد بالسلام عليكم السلام عليكم. ففكرة افشاء السلام انه يسلم منه الايه الناس، مش بس السلام القولي، مهم جدا السلام الايه العملي او السلام الفعلي، ان هو ده. فده اهم طيب الكلام على الاطلاق، افشاء السلام. ليه؟ لان احنا كان مر علينا روايات النبي صلى الله عليه وسلم بيبادل فيها بين طيب الكلام وبين ايه افشاء السلام. خلاص. طيب، وذلك يستلزم، هيستلزم ايه بقى طيب الكلام ده؟ حسن الخلق والادب في الحديث. ولذلك دول حاجتين لازم يتجلوا، مش الفكره برضو طيب الكلام بس، الفكره ايه؟ حسن الخلق والادب تحديدا، في حاجات تانية بس حسن الخلق والادب. طيب، ده كده كله ايه فعل، ده طيب الكلام اللي هو فعل. في بقى طيب الكلام الترك، اتقاء سيء الكلام وخصوصا الرفث والفسوق والجدال. طيب، يبقى كده انا طيب الكلام عندي فعل وترك. خلاص، الفعل منه لازم ليا ومنه متعدي لايه لغير. خلاص، اللازم ليا انا في طيب الكلام اعمل ايه؟ قلنا اصلا ياتي على راسها التلبيه، تيجي معانا العجز، تلبيه، تهليل، تكبير، تسبيح، الاستغفار، عموم الذكر. خلاص. طيب، ده اللازم ليا في الفعل وطيب الكلام. المتعدي اهم ايه؟ افشاء السلام قوليا وفعليا. خلاص، ده في طيب الكلام. طيب، وقلنا ده يستلزم حسن الخلق وايه والادب. طيب، ده كده الفعل في طيب الكلام. طب الترك، انه يتقي سيء الكلام وخصوصا ثلاثه اللي جاء بيهم النص، الرفث، الفسوق، والايه والجدال. عشان كده دايما اقول فكره، مثلا احيانا مثلا ممكن عذرا بعض اللي مثلا الاخوه والاخوات يقعدوا يمزحوا في ايه، يمزحوا مزاح كده مثلا ما يلقش، ده مش في الحج مش في العمره. يعني برضو الرفث هو في الغالب الامور المتعلقه بايه، يعني حاجات كده، فما يمزحش في هذا الكلام في الايه في الحج والعمره. ده واحد منها. في مثلا ما يتكلمش في المساله دي، ما يتكلمش في شؤون بالحاجات اللي بين الرجل وامراته، ما يتكلمش فيها في الايه، لانه في الغالب يدخل في رفث. وفي رأيي اصلا ان الامر كان مرهون بان الانسان يعمل ايه، ان الانسان فعلا يتبتل في هذه الفترة، يتبتل فيها، ما يجيبش سيرة بقى الجماع والزواج، ما يجيبش سيرة الكلام ده. لدرجة اصلا ان في الحج اللي لو حد عقد على حد وهو محرم، العقد باطل. واحد مثلا حبكت في معاك يعقد وهو محرم، عقده باطل، الزواج ده باطل اصلا. فكل ده عشان فكره ان الانسان بيبقى جاي ما يعني مش مشغول بهذه الاشياء، مش مشغول بمثل هذه الاشياء على كل المستويات، على كل المستويات بقى. الحمد لله في اتقاء مثلا الحاجات اللي مثلا بين الرجال والنساء، في اتقاء حتى الكلام درجة ان الشريعة حتى قالت لو العقد ولا العقد، فما يبقاش الانسان في وقت ده ومشغول بمثل هذه الاشياء. فلذلك هم في الرفث طبعا مفهوم واسع، بس الرفث عامة تفسيرات العلماء على انه ما يخص هذا الايه الكلام اللي من هذا النوع. الفسوق، الخروج عن طاعة الله بشكل عام، سواء في الاقوال او الافعال. والجدال احنا قلنا اصلا يكفينا النبي صلى الله عليه وسلم قال انا زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك المراه وان كان محقا. وقلنا هي ده الضابط، وان كان محقا. يعني برضو احيانا برضو ناس تاخدهم الجلال يقول لك لا، ما انا عايز برضو افهمه، ما انا عايز برضو اقول له، ما انا عايز اعمل، مش ما نجادلش، ما فيش جدال. ولذلك سبحان الملك الامور دايما ايه يعني كانت واسعه جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قلنا كان اصلا شعاره الكبير مثلا في يوم الحج الاكبر ايه، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. فالامور فيها سعه، الناس ما تقعدش ايه تجادل وتنحرف في بعض، لا ده انت مش عارف ايه وانت كذا وانت كذا وانت كذا. الشاهد يعني حتى من الحاجات اللي احنا احيانا ما بنتبهش ليها مساله الجدل في المسائل الفقهيه، الجدل في المسائل الشرعيه، لا ولا ده. الحج مش ميدان لهذه الايه لهذه الاشياء، او العمره مش ميدان لهذه الاشياء. خلاص احنا في زي مثلا الناس بقى في العمره مثلا في العمره وتلاقيهم ايه، لا تعالي من هنا، لا روحي من هنا، طب اعملي كذا، انت بتعملي ايه، لا ده مش عارف، قولي تسبح، اعمل كذا، اوديك. مفيش الكلام ده في العمره، وانسان رايح يؤدي، مش لسه احنا هنقعد نتفق دلوقتي ونقعد حد عنده راي مخالف خلاص. الناس مثلا ماشيين مع بعض، والله احنا هنعمل كذا خلاص، وحد عنده راي مخالف ما يقعدش يعمل بقى حوار. العكس، الناس ايه يعني، المفترض انها تتوافق او التعاون في وقت زي كده، تطاوع، ما تقعدش تتمسك في ايه، لا والله انا مش عارف كذا، انتوا مش عارف ايه كذا، هتبوظوا لنا العمره بتاعتنا. هو بس لا، وفي نقطه لازم تفهم ان احنا العمره كلها ساعتين، يعني خلاص كده خارج العمره دي سياحه دينيه، يعني هو اللي جاي ده جاي ايه الفكره، بس احنا بنحاول ان احنا هذه الفتره نعتبر نفسنا كاننا في معسكر مغلق، انما في الحقيقه العمره ساعتين وخلصنا، والعمره كمان لا فيها زياره مدينه ولا فيها مش عارف زياره المسجد النبوي ولا فيها الكلام ده خالص، فهو ولا مزارات ولا كل الكلام ده، هي العمره ولا فيها مثلا طوافات كتيره والقصه دي، بعد العمره بقى هنطوف وهنعمل، لا العمره هي العمره، العمره خلصنا، كل الباقي ده بقى ايه، الزياره، اسمه الزياره، زياره البيت الحرام، زياره المدينه، دي الزياره، فالزياره دي اللي هي على الواقع بتاعنا سياحه، بس سياحه دينيه، لو احنا جايين بقى بدل ما نروح نقعد شويه دول مثلا نقعدهم في باريس ولا نقعدهم في مش عارف في مرسى مطروح، احنا قاعدينهم في ايه، في ارض مباركه بس، فبتبقى فرصه ان الانسان العمره اللي عملها دي تظهر اخلاقه فيها في الفتره اللي هو قاعدها، بس هي دي الفكره مش اكتر من كده. طيب يبقى احنا هنعتبر اطعام الطعام هنعتبره راس الاحسان المادي، خلاص. طيب المادي، طيب الكلام راس الاحسان المعنوي، بالنسبه لنا طيب الكلام راس الاحسان الايه، المعنوي، ان الانسان لا يحسن معنويا، ولذلك حتى احنا قلنا في الشريعه مثلا قول معروف ومغفره خير من صدقه ايه، وهي دي اللي قلناها برضو، قلنا طيب الكلام ولا اطعام الطعام، طيب الكلام مقدم، ماشي، ولذلك الانسان اذا اطعم الطعام يهتم بطيب الكلام في اطعام الطعام اكتر من اطعام الطعام، واضح؟ عشان المسألة دي مهمة، يهتم بطيب الكلام في إطعام الطعام أكثر من إطعام الطعام، لأن الإحسان المعنوي مقدم الإحسان الإيه؟ المادي، ماشي؟ فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، وأما السائل فلا تنهر، ما تدلوش ما تنهروش، أول حاجة ما تأذيش معنويا. طيب النقطة الرابعة، قلنا الرابعة عندكم إيه؟ العجز. طيب العج رفع الصوت بالايه، بالتلبيه، ايوه قلنا العج بقى ايه، مش بيدخل في طب الكلام، ده هو اهم معالم طب الكلام على الاطلاق، وفصلنا فيه بقى النهارده كتير. فالعج رفع الصوت بالتلبيه، وليس المقصود فقط ما يكون على اللسان، ولكن الاهم ما ينعقد من معاني الطاعه والمحبه والاخلاص في الجناء، تلبيه على الوجه اللي احنا شرحناه النهارده ظهرا. طيب الخامس، التنزه عن إيذاء الإنسان والحيوان بالمزاحمة والمدافعة والإسراع، سواء بالقول أو الفعل. إيه الدليل على الكلام ده؟ أي حديث بقى؟ أيوة أحسنت. ليس البر بالإيضاع، ليس البر بالإيه؟ بالإيضاع، الإيضاع اللي هو الإيه؟ الإسراع، خلاص؟ فده نص واضح في إيه؟ ليه النبي نهى عن كده؟ لان هم كانوا بيعملوا ايه، صوت وجلبه شديده وبيضربوا الحيوان وصخب، وده قلنا اصل ضخم في الحج المبرور، وقلنا بقى ليه معالم كتيره، في مثلا مزاحمه الناس مثلا في الطواف وزحمتهم على الحجر الاسود، مش عارف اللي بيزق مين عشان مش عارف يخش ايه، الاشياء دي كلها. فالتنزه عن ايذاء الانسان والحيوان بالمزاحمه والمدافعه والاسراع، سواء بالقول او الفعل. لا، ما احنا عشان كده حطينا رقم 5 بعد الكلام على طول، انها فيها قريبه منها بس مش هي طبعا، عشان كده قلنا سواء بالقول او الايه، الفعل. طيب الكلام بالقول، كلام واضح، طيب الكلام، انما دي اصلا بالفعل، ده معظمه كان ايذاء فعلي، اللي هو اللي في الموقف اللي النبي نهى عنه كان ايذاء فعلي، ده معظمه ايذاء فعلي، ايذاء سواء للانسان او، ولذلك دي من الحاجات المهمه جدا، ان اصلا اول البر كف الشر، اول البر ايه، كف الشر. فهو الرجل اللي هو النبي قال له طب اعمل اعمل اعمل اعمل، طب مفيش، اخر حاجه قال له ايه، كف أذاك عن الناس، ده صدقة، ده في حد ذاته تصدق. الكلام ده احنا كنا قلناه لما كنا اتكلمنا عن أسباب العتق من النيران في كتاب سباق المحبين، في فصل احنا عاملينه عن الأسباب الجالبة للعتق من النيران. خلاص، ففي الأسباب الجالبة للعتق من النيران كان فيها المعنى ده، ان الراجل ده عمال النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اعمل اعمل اعمل، لغايه ما وصلنا الاخير ما فيش حاجه، ما عنديش حاجه، ما عملش حاجه، قال له ايه؟ كف اذاك عن الناس. كونك انت كفيت اذاك عن الناس ده ايه؟ صدقه. عشان كده قلنا ايه؟ قلنا اول البر واهم البر ايه؟ كف الشر. النقطه السابعه قلنا ايه؟ ايوه، اصلاح السرائر لا عذر السته، ايوه، الصبر والسكينه والتؤده، الصبر والسكينه والتؤده. طيب، ودي دليلها برضو نفس الدليل اللي معانا، الصبر والسكينه والتؤده، ان يبقى الغالب على الانسان في العمره التصبر، يطول باله على قد ما يقدر. الغالب عليه السكينه والتؤده، مش ايه سرع سرع سرع سرع، الغالب عليه السكينه والتؤده، لان هو في زي ما قلنا في هذه العباده، العبادات بشكل عام هو اصلها الاكبر السكون، اللي هو بيتسمى في الصلاه خشوع. يعني الاصل ان العبادات كلها الاصل فيها السكون، الا ما جاء النص ان فيه يعني الاستثناء الاسراع، زي قلنا مثلا بالنسبه للرجال كده الرمل مثلا، وكان مثلا في خلاف في الرمل ده، يعني في ناس تقول لا ما خلاص الرجاله ما ترملش، لان الرمل ده كان ليه سبب ساعتها في ايه، فالناس قالت زال السبب فخلاص ما الرجال ما يرملوش. ولذلك بلاش الناس تعمل ايه، بلاش الناس تقفش فيها قوي، تقفش فيها لدرجه انها تاذي الناس. يعني الدنيا زحمه وواحد مصر يعمل ايه، يرمل، عشان يرمل ده يعمل ايه، يخبط في ده ويخبط في ده ويخبط في ده ويخبط في ده. يعني انا الحمد لله بعمل دايما مثلا عندي السعي، ما بسعاش في الدور التحتاني خالص، اطلع التاني التالت، ليه؟ عشان اقدر الاجري بين العالمين كويس وما اذيش حد. انما مثلا تلاقيه بقى هو عايز يجري بين العالمين ويقعد ايه، يخبط في ده ويخبط في ده ويخبط في ده، لا طبعا. الجري بين العالمين غير الرمل، يعني الجري بين العالمين ما كانش ليه ارتباط بالايه، ملوش ارتباط بمساله ان هذه العمره التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ان هو ده حاجه كده في اصل هذا التشريع، فالناس بتعتبر ده زي ده، لا ده غير ده. انما الرمل الصحابة نصوا على ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان هم يرملوا، وكمان في ثلاث اشواط، مش في كله، في الثلاثة الاولى بس، عشان يوصلوا رسالة لقريش، ان هم شافوا بقى ان الصحابة مش عارف اصابتهم حمى المدينة واوهنتهم، لان ده كان اصلا اعتقادهم، وده كان حقيقي، وان ده كان حقيقي، كان اعتقادهم ان اللي يعيش في المدينة صحته بتبوظ، لان قلنا ان هي على بركان اصلا، وكان فيها حمى تقريبا كل اللي يبقى فيها تصيب الحمى، ويبقى فيها كان فيها اشبه بكرونيك فيفر، كان فيها اشبه بكرونيك فيفر، يعني حمى مزمنه، يعني حمى متوطنه، يعني معظم اهل يثرب كان فيهم حمى متوطنه، فكان يبقى فيهم الوهن، كان يبقى فيهم الوهن من ناحيه القوه الجسديه فيهم الوهن. فالصحابه شافوا، او اهل مكه شافوا الصحابه عاشوا فين؟ عاشوا في المدينه، فقال لك اصابهم الايه؟ اصابتهم حمى يثرب، فاصبحوا يبقوا ايه؟ عندهم الوهن. فالنبي طبعا، وده حصل فعليا، قلنا ان الصحابه كلهم تقريبا اللي دخلوا المدينه اجتووا المدينه، حموا كلهم، جات لهم الحمى، ومش بس جات لهم الحمى الجسديه، ونفسيا كمان تعبوا نفسيا من ايه؟ يعني في فرق كبير ما بين مكه وبين المدينه بالنسبه لهم هم، فتعبوا من جو المدينه جدا. فالمهم، فساعتها النبي صلى الله عليه وسلم الحاجتين اللي هم كان فيهم مشكله، ان هم ما كانوش حابين الاقامه في المدينه، او كان الثقيل على نفوسهم، بس هم عالم ذلك في سبيل الله، فقال اللهم حب الينا المدينه كحبنا مكه واشد، هذه دي الاولى. والثانيه بتاع الحمى سال الله انها يخرجها لايه، للمكان اللي هو الجحفل، فسال ربنا ان يخرجها عنه. فلما جاء الصحابه، ركز بقى، لما جاء الصحابه العمره، فهم لما جاء العمره ده اول مره هيقابلوا اهل مكه، هيقابلهم مقابله فيها هدوء وسلم، لان كان قبل كده البدر، احد، الخندق، فاول مره جايين يقابلهم مقابله فيها ايه، سلم. ففي المقابله اللي فيها سلم دي، او مقابله ما فيهاش يعني الصراع دلوقتي بتاع الحرب، فهم قاعدين اشاعوا ان هم اصابتهم ايه، حمى يثرب، فالنبي امرهم بحاجتين عشان يدفعوا المساله دي. امرهم بالرمل اللي هم اول ثلاث اشواط بس، ولذلك فعلا واضح جدا انه مربوط بالحدث. مربوط بالايه؟ بالحدث. ان هو ما قال لهمش مثلا الاشواط كلها خلاص، لو كده كان قال لهم الاشواط كلها خلاص اجري السبع اشواط، لا هو اول ثلاث اشواط بس عشان يوصلوا رساله معينه، فمربوط بالحدث. ففي علماء بيشوفوا انه مربوط بالحدث، فبناء عليه بيقولوا ايه؟ بيقولوا خلاص زال الامر ده. والراجح لا، خلاص طالما ثبت ادينا ايه؟ يعني طالما ما جاش انه رفع، ما جاش ان بعد كده مثلا الصحابه رملوا فالنبي قال لهم ما ترملوش، او مثلا حد من الصحابه نهى عن الرمل ده، يبقى اذا هو يفضل ايه؟ باقي على الراجح، ده الراجح. النقطه الثانيه اللي امرهم بيها ان هم يكشفوا ايه؟ يكشفوا عن كتفهم الايمن، يكشفوا عن الكتف الايمن، خلاص؟ فبرضو علشان هم يشوفوهم او يرونهم على هذه الصوره. فالمهم ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان هم يكشفوا عن كتفهم الايمن، خلاص؟ علشان برضو يروا من صحه اجسادهم، ان هو في الغالب الكتف بيظهر فيه صحه الايه؟ الجسد. فامر ان هم يكشفوا عن الكتف ده اللي هو اسمه ايه؟ الاطباع، اللي اسمه ايه؟ الاطباع، خلاص؟ فبرضو في ناس المهم ايه فائده هذا الذي نحكيه؟ ها؟ مش عايزين الفكره كلها، مش عشان عايزين ده يبقى معرج للتفلت، لا، احنا عايزين نفهم الحكم، فلما يحصل ايه؟ تعارض، نعرف نقدم ايه. فهمتوا؟ فلما نعرف ان الرمل ده هو ده وضعه، فلاقي ان انا الرمل هيستلزم ان اذي الناس، لا ما اذيهمش. واضح؟ خلاص، يعني هي دي اللقطه، ان اعرف ان الحاجه دي لا خلاص بقى عادي، مش متاح، ان كده كده المقصد اللي كان يعني لاجله شرع هو مش موجود دلوقتي. وفي نفس الوقت برضو الحمد لله ما ايه، ما انسان كده كده طالما في زحام ما يؤذيش حد، بس بننبه على المساله دي. طيب سريعا كده، اصلاح السرائر والظواهر. فليس المقصود ان يسرع الجسد والقلب مكبل، من حديث ليس البر بإضاعة، ومن قول تعالى ليس ايه البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. دي مساله مهمه في البر برضه، لان البر اصله ايه؟ الصدق. فان الانسان سريرته تبقى ايه؟ كعلانيته، الظاهر يبقى زي الباطن. النقطه الثامنه، الصدق والوفاء بما عاهد عليه العبد مولاه، من حديث قد علمتم اني اتقاكم لله واصدقكم وابركم ولولا هدي لايه لحللت كما تحلوا. يبقى برضو الصدق، بس هنا المهم الوفاء بما عاهد عليه العبد مولاه. دي برضو مساله مهمه، الناس في العمره بيبقوا جايين معاهدين ربنا على اشياء، لما بنيجي بقى ومش عارف وبنقعد وبنروح وبنركب الاتوبيسات ومش عارف وبناكل التمر بننسى. فالانسان دايما يذكر، ولذلك كان من المهم الانسان يكون مسطر هو عايز ايه ومعاهد ربنا عليه. النقطه التاسعه، الاخلاص والتجرد لله وابتغاء وجهه وحده سبحانه بحمده وترك مراءه الناس، ودي برضو اشرنا اليها. التقوى العشره، خلاص العشره، التقوى والتنزه عن المآثم العامه والخاصه بالحج، ودي برضو اشرنا اليها. واتكلمنا النهارده عن متابعه السنه وعن التواضع والاخبار، خلاص. مهم ال 12 حاجه اللي احنا قلنا عليهم دول، الخلاصه عشان نختم، 12 حاجه اللي قلنا عليهم دول اليوم مصفوفه احنا نعتبرهم معايير او مقاييس للحج الايه؟ المبرور من خلال النصوص، ونجتهد في ان احنا نفعلهم، بحيث بقى كده الحمد لله رب العالمين احنا عرفنا ايه المعالم او المعايير. باقي حاجه مهمه بقى، وهي الصفات العامه للايه؟ ان احنا قلنا عايزين الانسان، عايزين ثلاث حاجات، عايزين يكون من الابرار وايه ويفعل البر وايه واعماله تبقى بره. فكده عرفنا ازاي الحج او العمره يكون بر او في اي حاجه ثانيه هنعملها اي عباده، وعرفنا ايه هو فعل البر. عايزين بقى نشوف ايه صفات الابرار، ان شاء الله نتكلم عنه في المره الجايه. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. قد ارسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري، تحيي امواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي في البشر.